ايوه البدايه جدعانه والنادرز اهون عليك تهون عليا على مهونش عليك اشوتك برجلايا وربنا يديم الاونطه اسلام السول بيقول لك افيجو دخلاوي ابعتها له من الدخيله فيجو دخلاوي طبخ كل يوم انا انصب لكم فخم الليله كده انا شغال مخ عايش انا واستحيا الطخ بيخططوا ليا عشان مولود جدع وعيني مليان بقيت عايش مع خلق جعان ده عن جد حط في زنزانه ولا النخي بثانيه سكتي هتكسر جماجم كل يوم استهيف واشتم انا جاي بتقولي هو انتوا فين انا رزيكوا اكتر ده مطرش واقوم شفت القوة بيطيروا ليه ما تكرفوها لكن ما خدش ولا خدوها انا شاب دخلاوي متكتر ما تجيش تسحب وعك تفكر صدقني دمك هيتعكر من خبطاتك وخريطتك اسلام السول فرحته عالمية فرحتنا لام الجمهورية اسلام السول من الاشقية عزت ميدان دول مافيا عزت ميدان دول مافيا عريف في الهيئة هتشوف واحد شيك هتجس ويضرب فيك بازين لو جات له دواء لابيك مطرش ما بيهبسه ده فرحاتي وعلى اقسام ده ما بيمشيش الا في جنبه سلام مع اي حد صاحبي متاح ريح ومطرش من صغري ده كشنجي ومشاكي عامل ده كان وقلق وكواكي بفتحها كل خصم حالف اقطعها دمت عيال منفوخة عالفاضي هنزل على وشوشكو وفرقعها سندال ماشي منه فلوس حلال ومليش في شغل قلنا وقال بطلوا كارف بقى يا عيال احذروا قلبك الفان باجي مع اللي عامل باتمان هتشوفوا كده حركات شاكشان عقل سفيل في دماغي شطان ما تجوش في سكتي اقصد مين ده انتوا من اتنين البوسيشن بالسكاكية بتديروا بحبك انت بقى يا مزتي امشي واتدلع على سويتك بكره اكتب مراتي في بيتك ودي بوسه من خدي يا كراشي ده قلب انا في حبك ما هداش يا جمبري واطعم السوشي يا ابدي فندر قلبي يا كوكي بنوت من قديه محطوط انا في قضيه سودا اقسامي كتيره في كل اوضه هنط جنب واكسر اللمبه والعب معاكوا يا عيال حموده دايره جوه خيانه وخاف على كل فرشه تلاقي ده زولنا بنزولوه واللي عكرنا بنلهوه انا انت اصحى وفوق يا شقيقي طالعين مع بعض خصمنا لا انت مش حمل مرارنا لف وبص كده في صورنا هتلاقي منحرفين وجنات لا احنا ملوك الارض يا دايره ماشيه بالارشاد شغلكوا كله بالتليفونات بس كلكم خواجات مش حملنا اكشيه وحكايات حموا الكحه خمسه وراجع راجع يزرزركم وفاجع على موقع دي جي والله اللي ماسكين يا بايدري ولد لفار